سماحة الشيخ، ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟ اليوم الوطني بدعة، اليوم الوطني بدعة، أما أسبوع العلماء فهي بدعة. هذا أسبوع يعتبر في كتبهم مو باحتفال، هذا أسبوع يعتبر في كتب. إذا قيل أسبوع الكتاب كذا وأسبوع الكتاب كذا وأسبوع الإباحة كذا وأسبوع الإباحة كذا، ليس هذا احتفال، هذا معرض في الكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع عن الكتب. فإذا قيل أسبوع لمحمد وأسبوع شيخ الإسلام وأسبوع لعبد السلام وأسبوع لقرطبي وأسبوع لكذا ليس كتبهم وتباع بين الناس، لا ليس هذا احتفال، هذا إظهار للكتب وبيع لها ونشر لها بين الناس. أما اليوم الوطني يوم وطني أو بأي يوم أو بأي سر غاية، كل هذا بدعة، كل أمر بدعة، ويكتب بأعداء الله.